بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة، وهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الكتاب الثاني بعد كتاب الطهارة. فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن الطهارة وبعض أحكام الطهارة هي شروط في الصلاة، شرع بعد ذلك في الحديث عن الصلاة وأحكامها. وأول مسألة أوردها المصنف تعريفه للصلاة، فقال: وهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مر معنا أن طريقة الفقهاء في التعريف والحد، وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن طريقتهم أصح من طريقة غيرهم، أنهم يعرفون الشيء بأجزائه أو يعرفونه بصوره الحاصرة، أي يعدون الصور التي تكون للشيء بشرط أن تكون تلك الصور حاصرة. فمن طريقة الفقهاء في التعريف ذكر أو تعريف الشيء بأجزائه، وهذا من تعريف الشيء بأجزائه. فقد عرف المصنف رحمه الله تعالى الصلاة بأنها أقوال وأفعال مخصوصة، إذ لا يخرج ما في الصلاة عن أن يكون قولا أو أن يكون فعلا. فقوله أقوال يقصد بها ما يتلفظ باللسان، والأفعال ما تفعله الأركان والجوارح، وأتى بحرف الواو لأن المقصود به مطلق الجمع، أي فهي تشمل أقوالا وتشمل أفعالا معا. وقوله مخصوصة، أي مخصوصة بهيئة معينة وصفة معينة وردت بها الأخبار والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نذكر تتمة تعريف الصلاة، أود أن أبين أن قول المصنف وهي أقوال وأفعال هذا على سبيل الأغلب، على سبيل الأغلب، وذلك أن هناك صلاة في أحيان لا أقوال فيها، وفي أحيان لا أفعال فيها، وفي أحيان صلاة لا أقوال ولا أفعال فيها. فأما الصلاة التي تكون بلا أقوال فهي الصلاة التي تكون من الأخرس، إذ الأخرس لا يلزمه أن يتلفظ لا بتكبير ولا بقراءة ولا بتشهد ولا بتسبيح، ولا يلزمه أن يحرك لسانه كما سيأتي في محله. وأما الصلاة التي لا أفعال فيها فهي صلاة من كان عاجزا عن القيام والركوع والسجود، وكان عاجزا كذلك عن الإيماء برأسه، وكان عاجزا كذلك عن الإيماء بطرفه وهو جفن عينه. فمن كان عاجزا عن هذه الأمور الثلاثة فإنه على المشهور، وعبرت على المشهور خلافا للرواية الثانية وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أن من كان عاجزا عن الفعل فإنه يصلي على حاله، أي على المشهور فإنه يصلي على حاله وينوي الصلاة. قلت هذا لما؟ لأنه في بعض الأحيان يكون المرء أخرسا أو أن يكون عاجزا أو يجتمع فيه الأمران فلا يكون فيها قول ولا فعل في الصلاة. وعلى ذلك فإن قول المصنف هي أقوال وأفعال نحمله على أحد أمرين: إما نحمله على سبيل الغالب، أي أن أغلب الصلاة يكون فيها أقوال وأفعال إلا في صورة نادرة، والنادرة لا حكم له، ودل على تلك الصورة النادرة أو دل على استثناء تلك الصورة النادرة دليل خاص. أو نحمله أمرا على أن قول المصنف هي أقوال وأفعال إما حقيقة أو تقديرا، فنقول إن صلاة الأخرس هي أقوال فيها أقوال على سبيل التقدير، وصلاة العاجز عن الإيماء فيها أفعال على سبيل التقدير، أي بحسب ما قدره بنيته، فيقدر قياما وقعودا ونحو قراءة ونحوها. وقوله مخصوصة، أي على صفة مخصوصة، سواء كانت الأقوال وأفعال أركانا أو واجبات أو سننا. مفتتحة بالتكبير، أي لا بد من افتتاح الصلاة بالتكبير للحديث، ومختتمة بالتسليم، وعبر بالتسليم يشمل تسليمة أو تسليمة، وسيأتي في أركان الصلاة ما يتعلق بالتسليم. نعم. وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين. نعم، وهي أي الصلاة المفروضة آكد فروض الإسلام، أي مباني الإسلام الخمس بعد الشهادتين، كما جاء ترتيبها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. نعم، قال: سميت هذه الأفعال والأقوال المخصوصة صلاة لأن فيها دعاء، إذ الصلاة كلها من أولها لآخرها كلها لذكر الله عز وجل، إما ذكر طلب وإما ذكر ثناء، أو أعظم منهما جميعا وهو قراءة كلام الله عز وجل، وكل ذلك يسمى دعاء، فإن حتى الثناء يسمى دعاء ثناء فيدخل في مسمى الدعاء. قال المصنف: سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، أي في جميع أحوالها حتى في الانتقالات وهو ما بين الأركان، فإن فيها ذكرا وهو التكبير أو التسميع عندما يقول المرء سمع الله لمن حمده، وإن كان مأموما قال ما بين الركنين ربنا ولك الحمد. وهذا اللفظ الذي أتى به المصنف هو قوله سميت صلاة، هذا قول جمهور الفقهاء وجمهور اللغويين كذلك، لأن لهم أقوالا غير هذا القول. فمن ذلك ما قاله بعضهم أنها سميت صلاة لأنها الثانية، لأن الخيل إذا تسابقت فإن الأول منها يسمى مجلي والثاني يسمى مصلي، فسميت الصلاة صلاة لأنها جاءت ثانية بعد الشهادة. ولكن الأشهر عند اللغويين والفقهاء ما أورده المصنف، ولذا قدمه ولذا جزم به. وفرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بنحو 5 سنين. نعم، كذا جاء في حديث أنس وغير التصريح بأنها إنما كان فرضها في ليلة الإسراء حينما أسرى الله عز وجل بنبيه إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ففرضت عليه في السماء، وهذا لشرفها حيث فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون ترجمان في مكان لم تفرض فيه غيرها من الشعائر، مما يدل على فضلها وشرفها. والخمس فرض عين على كل مسلم مكلف. نعم، قوله والخمس أي الصلوات الخمس، عبر المصنف بالخمس لكي يخرج ما عدا الخمس فإنها نافلة، غير هذه الخمس فإنه يكون نافلة. فإن قلت إن هناك فرائض غير هذه الخمس، فنقول إن الفرائض غير هذه الخمس على 3 أنواع: إما أن تكون جمعة، وسيأتي النص على الجمعة في باب مستقل، وإما أن تكون منذورة، وسيأتي النص على المنذورة في باب مستقل، وإما أن تكون قضاء، والقضاء واجب بالأمر الأول، فلما وجبت الخمس وجب قضاؤها لمن فاتته. ولذا فإن مراد المصنف الخمس إخراج ما غير الصلوات الخمس، وإن كانت قيل في بعضها إنها فرض كفاية. قوله فرض عين أي واجب على أعيان الناس على كل مسلم ومكلف، واضح. نعم. ولو لم يبلغه الشرع. نعم، قوله ولو لم يبلغه الشرع مثل لذلك بمثال فقال: كمن أسلم في دار حرب ونحوه ولم يسمع بالصلاة فيقضيها. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى إن الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف ولو كان ذلك المسلم لم يبلغه الشرع. ومعنى قوله لم يبلغه الشرع أي لم يبلغه أحكام الشريعة، وليس المراد بقوله لم يبلغه الشرع أي لم تبلغه دعوة الإسلام، لأن من لم تبلغه دعوة الإسلام فإنه يحكم بأنه كافر أو أنه من أهل الفترة، وهم في أحكام الدنيا يأخذون حكم الكفار. وبناء على ذلك فإن مراد المصنف أولا أن نقول إن قوله لم يبلغه الشرع أي لم يبلغه أحكام الشرع من وجوب الصلاة والصيام ونحوها، كمن يكون على رأس جبل أو يكون في بعض المواضع في بادية العرب والأكراد كما عبر أهل العلم، فإنه قديما كان في بادية العرب والأكراد من الجهل بكثير من أحكام الشرع ما يظن بعضهم أن الصلاة ليست واجبة عليه. هذا معنى قول المصنف ولو لم يبلوه الشرع أي أحكامه. ومثل لذلك قال: كمن أسلم في دار حرب ونحوها، فهو كان في دار حرب وأسلم هناك ولا يوجد عنده من يتعلم، ونحوه مثل ما ذكرت لكم ومثل به الشيخ تقي الدين، وهي ما قد يوجد في بادية العرب والأكراد. قال: ولم يسمع بالصلاة، لم يسمع بوجوبها ولم يسمع بهيئتها وصفتها، حينئذ نقول هي واجبة عليه، ويلزمه إذا علم وجوبها عليه أن يقضي ما فاته ولو طال. وصورة هذه المسألة تظهر ربما قديما، والآن لا أدري هل هي كثيرا أم لا، لكن كانوا يسأل عنها قبل 20 و20 و30 سنة بكثرة، أن كثيرا من الناس وخاصة عندما يكونوا في المناطق البعيدة عن الحواضر، تقول المرأة إنها بلغت، أو الولد يقول إنني بلغت ولم أكن أعلم أن الصلاة واجبة، أرى الناس يصلون لكن لا أعلم وجوبها، ويكون قد ترك الصلاة مددا طوالا، فهل نقول يلزمه قضاء الصلوات الماضية أم لا؟ المصنف يقول نعم، تبقى في ذمته لأنه لم يتركها جحدا، ولا تكاسل، وإنما لعدم علمه بوجوبها فيلزمه قضاء تلك الصلوات ولو طالت مدتها. وقبل أن ننتقل للاستثناء الذي أورده المصنف، أريد أن أشير أن قول المصنف ولو، دائما المصنف في هذا الكتاب إذا قال ولو ففي أغلب الأحيان يقصد به الإشارة للخلاف القوي، وهنا أشار لخلاف قوي جدا وهو خلاف الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. فإن الشيخ تقي الدين قد نصر في أكثر من موضع من كتبه أن من لم يعلم حكم شريعة شعيرة من شعائر الإسلام حتى انقضى وقتها فإنه لا يلزمه قضاؤها بعد ذلك، وهذه مبنية على قاعدة أصولية مرت معنا وهو ثبوت التكليف قبل العلم، هل يثبت التكليف على المكلف قبل العلم أم لا؟ ومرت معنا هذه المسألة في درس الأصول وطبقنا عليها هذه المسألة بعينها، وهو أن من لم يك عالما بحكم الصلاة هل ثم علمها بعد ذلك فهل يلزمه قضاء الصلوات أو الصيام الذي فاته وهو لا يعلم وجوبه عليه أم لا. وقول الشيخ تقي الدين الحقيقة أولا هو موافق للمعاني العامة للشريعة، والثاني هو أرفق بحال كثير من الناس، فإن بعض الناس قد يترك صلاة سنوات وصيام سنوات وقد لا يستظهر الحكم إلا في أخرة، وخاصة في أعصار متقدمة حينما كان الجهل منتشرا بين كثير من الناس. نعم أنت لا تقس على زمانك الآن، وإنما الشرع جاء لكل الأزمان ولكل الأماكن فهو صالح لجميع الأوقات. وعلى العموم المصنف أشار لهذا الخلاف المسألة، وفقط حظنا في هذا الدرس الإشارة الخلاف، وأما النظر فهو لأهل العلم. نعم. إلا حائضا ونفساء ولو طرحت نفسها أو نعم. نفسها. يقول إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما الصلوات الخمس، لأنه قال على كل مسلم مكلف، فالاستثناء هنا عائد على قوله كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء فلا تجب عليهن الصلوات الخمس. قوله ولو طرحت نفسها بمعنى أنها رمت نفسها حتى أدى ذلك الفعل منها لإسقاط جنينها، وقد مر معنا في الدرس الماضي في آخره حينما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المرأة إذا يعني ضربت بيدها ونحوها جسدها ثم أسقطت فإن هذا الدم الخارج منها يأخذ حكم النفاس، مر معنا في الدرس الماضي. بقي عنده هنا مسألة في قوله ولو، كالعادة فإن لو هنا تشير إشارة للخلاف، وهنا المصنف أشار لخلاف أورده صاحب الإنصاف، أشرت لبعضه سابقا ولكن في هذه المسألة بعينها، فقد ذكر صاحب الإنصاف أن لنا وجها، هكذا قال، أن لنا وجها أن النفساء إذا طرحت نفسها فإن الصلاة لا تسقط عنها، وهذه مرت معنا في الحائض إذا تعمدت إسقاط أو عفوا إذا تعمدت إنزال الدم بدواء ونحوه أنه يلزمها الصلاة ويلزمها الإمساك في نهار رمضان. وتجب على نائم ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت. نعم، قول المصنف وتجب على نائم أي الصلاة، والحديث فيها صريح وأنه يقضيها إذا استيقظ، فتجب على النائم حيث الوجوب الحكم، وأما الأداء أو أما الفعل فإنه إذا حال استيقاظه، فإذا استيقظ في الوقت فإنه يكون أداء، وإذا كان بعد الوقت فإنه يكون قضاء. وفي حكم النائم أيضا الساهي فإنه في معنى النائم وإن لم يذكره المصنف. قال المصنف ويجب إعلامه أي إعلام النائم إذا ضاق الوقت. قوله يجب إعلامه أي إيقاظه وتنبيهه ونحو ذلك، وقوله إذا ضاق الوقت أي إذا ضاق الوقت إلا عن فعلها أداء، لأن فعل الصلاة بعد خروج وقتها لا يجوز، فيجب على من كان مجاورا للنائم أن يوقظه للصلاة ويكون محل الوجوب إذا ضاق الوقت. وهذه المسألة ذكر بعض المتأخرين فيها بعض القيود، فمن القيود التي أوردت ما أورده الشيخ محمد الخلوتي أن وجوب إيقاظ النائم إنما يكون لمن غلب على ظنه أن النائم لم يصلي، وأما من لم يكن كذلك بأن غلب على ظنه أنه صلى فيكون الغلبة الظن الصلاة، أو إنما هو ظن فقط وشك في عدم صلاته وهناك احتمال أنه صلى، فقد ذكر الخلوتي أنه لا يلزمه إيقاظه إلا في حالة إذا غلب على ظنه أنه لم يصلي. هذا القيد الأول. القيد الثاني ذكره مرعي أن وجوب الإعلام يتجه إن ظن الموقظ أنه سيصلي، لأنه قد يكون ممتنع بالكلية، ووافقه على هذا الاتجاه عبد الحي. نعم. وتجب على من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح أو بمحرم كمسكر فيقضي ولو زمن جنونه ولو جن بعده متصلا به. نعم. قال المصنف وتجب أي الصلوات الخمس على من تغطى عقله بمرض يذهب عقله. بعض الأمراض تكون طارئة فتذهب العقل من شدة الألم في رأسه، أو تجعله لا يعرف الأوقات فلا يعرف الليل من النهار ولا يعرف الوقت الذي هو فيه. قال أو إغماء، والإغماء في غالب أحواله يلحق بالنائم، ومر معنا هذه القاعدة إن لم أكن واهما أن المذهب أحيانا يلحقون المغمى عليه بالمجنون وأحيانا يلحقونه بالنائم، ففي كتاب الصيام يلحقونه بالمجنون فلا يصححون صيامه، وفي باب الصلاة يلحقونه بالنائم فيوجبون عليه قضاء الصلاة، وهم يقولون إنه من باب قياس غلبة الأشباه، فهو أشبه بالنائم لكن ألحقناه بالمجنون أحيانا من باب الاحتياط، لأن قاعدة مذهب أحمد أن باب العبادات يغلب فيها الاحتياط دائما قدر الاستطاعة. نعم. ومر معنا تذكرون في من مسح مقيما ثم سافر أو مسافرا ثم أقام فمسح مقيم، لأن القاعدة التغريب ولم يعتبروا إطلاق أو طرد القياس بأن الوقت بوقت الفعل الأول أم بوقت وجوب العبادة. نعم. قال أو بدواء مباح، عبر المصنفون بدواء مباح ومراده بذلك من تناول دواء كان ذلك الدواء مذهبا للعقل، مثل البنج، فإن البنج حيث احتيج إليه فإنه دواء فيجوز حين ذاك، ومثله بعض الأدوية التي يتناولها بعض الناس تكون لها آثار جانبية تجعله ينام أو يغمى عليه أو يذهب عقله بطريق أو بآخر. وعبر المصنفون بالدواء المباح، ولو عبر بقوله بذهاب عقل بطريق مباح لكان أدق، لأنه أحيانا قد يكون ذهاب العقل بالدواء المباح الذي ذكرناه قبل قليل، وقد يكون بغير الدواء، مثل من شرب مسكرا مخطئا بأن يظن ذلك أمرا مباحا فبان مسكرا، أو كان شرب الدواء بإكراه، فإن كل هذه أمور مباحة فتذهب عقله إذن فإذهاب العقل قد يكون بالدواء المباح وقد يكون بأمر مباح، يعني بسكر مباح أو بفعل مباح، فلو لم يقيده بالدواء لكان أشمل وأدق. طيب. قال أو بمحرم، بأن تعمد شرب محرم، عبر مصنف بقوله كمسكر بالكاف، لأن مذهب العقل نوعان، مذهب مع طرب ونشوة وهو المسكر، ومذهب للعقل بلا طرب ونشوة وهو المخدر، وسيأتينا الفرق بينهما إن شاء الله في باب الحدود إن مد الله في العمر وبارك في الوقت. المصنف يقول إن كل من ذهب عقله بفعله سواء كان بدواء مباح أو بسبب دواء محرم أو بسبب أمر طارئ كإغماء أو مرض فإن الوجوب باق عليه، وبناء على ذلك فيقضي، وذلك قال المصنف فيقضي، أي فيقضي هذا الذي وجد فيه أحد الأوصاف السابقة. ثم قال المصنف فيقضي ولو زمن جنونه لو جن بعده متصلا به. هذه المسألة تحتاج إلى تنبيه أود أن ننتبه له. هنا قول المصنف فيقضي ليس المراد بقوله فيقضي كل من مضى، وإنما مراده الأخير فقط الأخير، وهو من زال عقله بمحرم كمسكر ونحوه، هذا المراد. طبعا القضاء يجب على الجميع، لكن قوله فيقضي ولو زمن جنون هذا عائد للأخير فقط، وهو الذي ذهب عقله بجنون، الجميع يقضي، من ذهب عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح أو محرم، لكن الذي يقضي ولو اتصل بجنون هو الأخير فقط. نبه على هذا صاحب الإنصاف وعثمان في الهداية أظن. طيب. يقول المصنف ولو زمن جنونه لو جن بعده متصلا به، أشرح لك هذه المسألة في مثال ثم أرجع لكلام المصنف. يقول المصنف: إن من ذهب عقله بسكر محرم، شرب مسكرا أو مخدرا مثل هذه المخدرات، فذهب عقله ثم اتصل بذهاب عقله بالسبب المحرم جنون، المجنون لا تجب عليه الصلاة، لكن لما اتصل بذهاب عقل بطريق محرم قلنا يجب عليه أن يقضي ما حال الصلوات التي كانت حال ذهاب عقله بالطريق المحرم بالسكر، والصلوات التي كانت حال ذهاب عقله بالجنون لأنها متصلة به. وعلل الفقهاء في ذلك أنه من باب التغليظ عليه، فيكون من باب التغليظ والتشديد عليه. أما المغمى عليه والمريض ومن شرب دواء مباحا إذا اتصل به جنون فلا يقضي إلا ما كان حال إغمائه وتغطية عقله بالمرض وحال ذهاب عقله بسبب الدواء فقط، وحال الجنون لا يقضي. إذن هذا معنى الكلام. فيقول مصنف فيقضي، ولو يجب أن نقدر بعدها، ولو اتصل بذهاب العقل بمحرم زمن جنونه، لو جن بعده متصلا به، أي متصلا بحال سكره المحرم. بقي عندي هنا مسألة واحدة، طبعا هذا القول هو المعتمد المذهب وقد صوبه في الإنصاف جزما. بقي عندي هنا مسألة وهو قول المصنف ولو، أشار المصنف هنا في قوله ولو للخلاف، أشار للخلاف، والخلاف في المسألة أنه لا يقضي زمن جنونه إذا اتصل بذهاب العقل بالسبب المحرم وهو السكر المحرم. وهذا القول هو الذي ذهب إليه مرعي، ذهب إليه مرعي قال حتى زمن جنون ويتجه باحتمال، هذا عبارة مرعي، ويتجه باحتمال لا كنحو حيض، أي كم لا يقضي كما لو اتصل ذهاب عقله بمسكر بالحيض، بأن كانت مرأة حائضا فلا يلزمها باتفاق أن تقضي حال الحيض مع أنه أحد الموانع المسقطة للوجوب. وهذا القول الذي ذهب إليه مرعي قواه عبد الحي في شرحه للغاية. نعم. ولا تجب على كافر أصلي بمعنى أن لا نأمره بها في كفره ولا بقضائه إذا أسلم. نعم. الوجوب في هذه المسألة نوعان: وجوب أداء ووجوب عقاب. بدأ المصنف في الوجوب الأول وهو وجوب الأداء، فقال ولا تجب، أي وجوب أداء، على كافر أصلي. عبر بالأصلي لكي يخرج المرتد لأنه سيتكلم عنه بعد قليل. قال المصنف بمعنى، هنا قوله بمعنى أي معنى الوجوب، معنى وجوب الأداء، بمعنى أن لا نأمره بها في كفره، لا نقول للكافر حال كفره صلي، ولا نأمره بأن يتطهر لأن لها أن شرطها النية والكافر نيته غير صحيحة. قال ولا بقضائها إذا أسلم، وهذا بإجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه إذا أسلم أن يقضيها. قال ولا تصح من حتى وإن لم يؤمر ولا تصح منه. هذا النوع الأول من الوجوب لا تجب على الكافر وهو الوجوب الأدائي. بقي النوع الثاني وهو الوجوب العقابي. تفضل. وتجب عليه بمعنى العقاب لأن الكفار والمرتدين مخاطبون بفروع الإسلام. نعم. قوله وتجب عليه بمعنى العقاب أي تجب وجوبا عقابيا في الآخرة لأن الكفار ولو مرتدين، هنا قال الكافر الأصلي، هنا يقول ولو مرتدين لكي يستحضر في ذهنك أن الكفار جميعا كفارا أصليين ومرتدين، وليس للخلاف هنا ولو، مخاطبون بفروع الإسلام. هذه مسألة من مسائل أصولية التي مر معنا أكثر من مرة الإشارة لها، ويترتب عليها آثار قليلة وليست كثيرة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. نعم. ولا تجب على مرتد زمن ردته ولا تصح منه. نعم. يقول المصنف أما الكافر المرتد يعني غير الأصلي، لا تجب على المرتد زمن ردته، لا تجب عليه الصلاة، ولا تصح منه، ولا تصح منه حال ردته كذلك لو فعلها، لكن يقول ويقضي، ويقضي ما فاته قبل ردته لا زمنها. نعم. يقول المصنف ويقضي ما فاته قبل ردته لا زمنها، لو أن هذا مرتد رجع إلى الإسلام وآمن وأسلم فنقول يلزمه أن يقضي ما فاته قبل أن يرتد بلفظ ونحوه أو فعل، فقبل الردة حين يجب عليه أن يقضي ما فاته، وأما ما فاته في زمنها فإنه ساقط عنه. نعم. ولا تبطل عباداته التي فعلها قبل ردته بها. نعم، لا تبطل فيثاب عليها وتبقى له حسنات. الأمر الثاني أن العبادة إذا كانت مما يلزم مثل الحج فلا نقول له حج مرة أخرى، وإذا كانت زكاة سنة لا نقول له أخرج زكاة سنة أخرى. نعم. من صلاة وصوم وحج وغير ذلك. نعم، مثل من ارتد أول النهار ثم أسلم وسطه فلا نقول له اقضي الأيام السابقة، وإنما يقضي اليوم الذي ارتد فيه صلى الله عليه وسلم. ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها. نعم، قوله ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها أي بالردة، فمن كان مستطيعا والاستطاعة هو ملك الزاد والراحلة فإنها لا تبطل بالردة فيأخذ حكم المستطيع. نعم. ولا يجب باستطاعته فيها. ولا يجب الحج عليه إذا استطاع أثناء ردته، فلو أنه بعد رجوعه للإسلام فقد شرط الاستطاعة مع أنه حال ردته كان عنده من المال ما يكفيه للوصول للحج نقول ليس بواجب عليه. ولا تجب على مجنون لا يفيق. نعم، قول المصنف ولا تجب أي لا تجب الصلوات المفروضة الخمس السابقة على مجنون لا يفيق. قول المصنف مجنون لا يفيق ليس المقصود به المجنون المطبق، لأن الجنون نوعان كما تعلمون، الجنون المطبق والجنون المتقطع، ليس هذا مراده، وإنما مراد المصنف بقوله على مجنون لا يفيق أي لا يفيق في الوقت، أي لا يفيق في الوقت الذي تجب عليه فيه. نعم، قد يكون متقطعا بأن يكون مفيقا قبل الوقت وبعده، فهذه مسألة مختلفة، وإنما نتكلم أنه لا يفيق في الوقت. ولا تصح منه. ولا تصح منه لأنها ساقطة عنه، رفع القلم عن ثلاثة. ولا قضاء. ولا قضاء عليه كذلك. هنا بس مسألة مناسبة، مر معنا قبل قليل أن الذي ذهب عقله بفعل محرم منه كتناول مسكر ونحوه أنه يجب عليه القضاء قبل قليل، أليس كذلك؟ قبل بضعة أسطر. لكن ذاك ذهب عقله بسكر أو بتغيب، لكن من ذهب عقله بجنون بفعل منه هل يلزمه قضاء ما فاته أم لا؟ كيف يكون الجنون بفعل منه؟ قالوا مثل من ضرب رأسه بحائط ونحوه حتى أصابه الجنون، لو وجد ذلك، وقد يوجد من بعض الناس لظروف معينة نفسية له، فمن ضرب رأسه بحائط ونحوه حتى أصابه الجنون نقول لا يلزمه القضاء، لأن هذا الفعل الذي يفعله غير معتاد، والأصل أن غير المعتاد لا يأخذ حكما مستقلا فيكون النادر حكمه حكم جنسه، بخلاف شرب المخدر والمسكر ونحوها فإنه معتاد أن الناس يفعلونه فحينئذ يأخذ حكما يقصد به ويتلذذ أيضا به فيأخذ حكما مستقلا به ويناسب أن يعاقب بنقيض قصده. وكذا الأبله الذي لا يفيق. نعم، وكذا الأبله، الأبله هو الذي يسميه خاصة الحنفية بالمعتوه، وهو أن يكون عنده بعض إدراك، وصرح الحنفية وأصول الحنابلة لا تقتضي ولا تخالف ذلك أن الأبله يكون ناقص الأهلية، بينما المجنون فيكون فاقد الأهلية، وذلك يذكرون الأبله والمجنون أو يذكرون المعتوه والمجنون، فالأبله يكون يعني سليم الصدر لكنه لا يحسن معرفة كثير من الأمور من الأوقات وغيرها. نعم. وإن أذن أو صلى في أي حال أو محل كافر يصح إسلامه حكم بإسلامه، ويأتي ولا تصح صلاته ظاهرا ولا طيب. ولا يعتد بأذان. ولا يعتد يقول المصنف إن هذا بدأ يتكلم المصنف في هذه المسألة عن أذان غير المسلم وهو الكافر. يقول المصنف وإن أذن أو صلى كافر يصح إسلامه حكم بإسلامه. قوله كافر يصح إسلامه ذلك أن الكافر الذي يصح إسلامه هو المميز فمن زاد في العمر، لأن المميز وهو في الغالب من بلغ سبعا يصح إسلامه، وبناء على ذلك فإن هذا الحكم يشمل البالغ وغير البالغ، المميز فما زاد. ويخرج من قوله يصح إسلامه المجنون فإنه لا يصح إسلامه، ومن كان دون سن التمييز فإنه لا يصح إسلامه، وهكذا من الصور التي أوردها العلماء فيما يتعلق بالعوارض. إذن عرفنا الآن الكافر الذي يصح إسلامه إذا أذن أو صلى. قول المصنف إذا أذن أي أي أذان، سواء كان الأذان في الوقت أو في غير الوقت، لأنه أطلق وصرح ومنه صاحب المنتهى أنه كل أذان في الوقت أو في غيره. قوله أو صلى ما هي الصلاة التي يحكم للكافر إذا صلى فيها أنه أسلم بها؟ من أهل العلم كما نقل ذلك أبو محمد التميمي أنه يصلي جماعة، وأما المتأخرون فلهم اتجاهان. اتجاه الأول للمصنف الشيخ موسى في حاشيته، فإنه قال إنه لا يثبت إسلامه بالصلاة بأي صورة يأتي بها، بل لا بد أن يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار، فيكون فيها استقبال لقبلتنا، ويكون فيها ركوع وسجود، ولا يحصل الحكم بإسلامه بمجرد قيامه. إذن ذكر موسى ثلاثة قيود في حاشيته على التنقيح، المؤلف ذكر في الحاشية ثلاثة قيود: استقبال القبلة والركوع والسجود. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الآخر عند المتأخرين أو من قيدها المتأخرين هو مرعي، فقد ذكر مرعي أن الكافر لا يحكم بأن صلاته دليل إسلامه إلا إذا كان فيها ركوع وسجدتين، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يأتي بركعة كاملة بركوعها وسجودها. وعلى العموم كلامهم فيه نوع تقارب، وإن كان فيه بعض الاختلاف عند التأمل. المقصود أن ما أطلقه المصنف هنا وأغلب الفقهاء أنه مطلق الصلاة ليست على إطلاقها، بل لا بد من الإتيان بالصفة التي تسمى صلاة ولو ركعة. وهل يلزم استقبال القبلة أم لا؟ ما تقدم معنا. طبعا حكم بإسلامه يحكم بأنه مسلم، وسيأتي بعد قليل ما يترتب عليه. قول المصنف في أي حال أو محل، مقصود المصنف في قوله في أي حال أو محل أي سواء كان الكافر ذلك أصليا أو كان مرتدا، وسواء كانت الصلاة جماعة أو كانت الصلاة فرادى، وسواء صلى أو أذن في دار إسلام أو دار كفر، وهذا معنى قوله أو محل أي في أي محل. إذن فقوله في أي حال يشمل صورتين: الفرادى والجماعة والأصلي والمرتد، وقوله أو محل يشمل سواء أذن في بلد دار إسلام أو دار كفر. قول المصنف حكم بإسلامه يحكم بإسلامه بمجرد التأذين والصلاة، يترتب على ذلك أحكام، منها أنه تثبت عصمته فلا يجوز قتله، كما جاء في قصة خالد لما شهر سيفه على رجل فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد عصم دمه بهذه اللفظة. كذلك يترتب عليها أنه يرثه ورثته المسلمون، ويمتنع من إرثه ورثته غير المسلمين ولو كان أحد أبويه مسلما والآخر يعني ليس كذلك. أيضا أنه يدفن في مقابر المسلمين. أيضا مما يترتب على هذه المسألة كذلك مسألة أنه لا يقبل رجوعه، فلو ادعى أنه، وأنا أتكلم عن المشهور، فلو ادعى أنه أذن أو صلى لاعبا أو مستهزئا نقول حكمنا بإسلامك ورجوعك يسمى ردة، هكذا ذكروا. نعم. قوله ويأتي أي في باب الردة، قال ولا تصح صلاته ظاهرا، بمعنى أننا نحكم يعني قد يؤجر عليها باطنا أن يؤجر عليها، وأما ظاهرا فنحكم بأنها غير مجزئة فيلزمه إعادتها، لأن الإسلام شرط، والشرط شرط لصحة العبادة، والشرط يجب أن يتقدم المشروط. وهنا لم نحكم ظاهرا بإسلامه إلا حينما صلى، فدل على أن صلاته لم يتقدم الشرط المشروط، فلا نقول إنها صحيحة ظاهرة وإن صحت باطنا، وهذا علمها عند الله. قال ولا يعتد بأذانه، مثل ما تقدم قبل قليل. ومعنى قوله ولا يعتد بأذانه أي لا يسقط به فرض الكفاية، وسيأتينا إن شاء الله اليوم الحديث عن الأذان. نعم. ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله وحجه ولا بصومه قاصدا رمضان. نعم، لأن هذه الألفاظ يفعلها المسلم وغيره، فالزكاة يعني تعلمون أن من الكفار من تؤخذ منه الزكاة، إن كان أحد منكم يذكر من الكافر الذي تؤخذ منه الزكاة. نصارى بني تغلب. نعم، نصارى بني تغلب تؤخذ منهم الزكاة، فلأنفتهم أبوا أن تؤخذ منهم الجزية فضعفت عليهم الصدقة اللي هي الزكاة، فصدقت، فالزكاة تؤخذ من المسلم وغيره كالنصراني. والحج كان مشركو قريش يحجون، والصوم كل الطوائف تصوم في رمضان وفي غيره. نعم. ولا تجب على صغير لم يبلغ ولا تصح منه. نعم، هذا واضح أن الصغير الذي لم يبلغ لا تجب عليه ولا تصح منه إلا من مميز. فالمميز تصح منه فقط. إذن فقوله إلا من مميز ركز معي، الاستثناء هنا يعود للنفي ولا تصح ولا يعود للجملة الأولى، والاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بالواو يعود لجميعها في أصل اللغة إلا أن تدل قرينة. هنا ليس مقصودا بها أن تعود للجميع، وإنما يعود لآخر مذكور فقط وهو لا تصح منه. وأما لا تجب على الصغير فلا تجب على الصغير مميزا أو غير مميز، فقط أردت أن أبين هذا يعني الملحظ المهم في فهم كلام المصنف. نعم، وهو بدأ يبين من هو المميز، وهو من بلغ 7 سنين. نعم قوله من بلغ 7 سنين هذا هو المشهور، وصوب بعض أهل العلم ومنهم المرداوي في الإنصاف أن المميز لا يحد بسن، وإنما هو من يعلم الخطاب ويرد الجواب ولا يكون منضبطا بسن معين، فلا يلزم بالسبع فيختلف من شخص لآخر. ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير. نعم، يشترط له من الشروط التي سيأتي ذكرها إن شاء الله فصلة. إلا في السترة على ما يأتي. نعم، قوله إلا في السترة، قوله إلا في السترة يعني أن الكبير يشترط له ستر عورة بصفة معينة، وأما الصغير الذي يكون مميزا فإن له عورة يجب سترها لكنها أقل، فإن عورة الصغير تختلف عن عورة الكبير، لا أنه لا تجب عليه الستر بالكلية، بل إن المميز وهو ابن 7 عورته السوأتان فقط، فيجب عليه ستر السوأتين وتصح صلاته بستر سوأتيه، ولا يلزم إن كان ذكرا أن يستر ما بين السرة إلى الركبة. هذا الأمر الأول. هنا ذكر المصنف وكثير من الفقهاء أن المستثنى في فروقات صلاة المميز عن غيره في الواجب هو شيء واحد وهو السترة. وهناك أمر آخر جزم به جماعة من المحققين مثل مرعي وعبد الحي وغيرهم، أن الصغير لا يجب عليه القيام، الكبير يجب عليه القيام مع القدرة في الصلاة، وهذا من أركان الصلاة في حقه، وأما الصغير فلا يجب المميز، لأن الصغير صلاته للخمس من باب النافلة لا من باب الفريضة، والنافلة يجوز صلاتها جالسا. نعم، والثواب له له أي للمميز. نعم، وكذا أعمال البر كلها، كذا أعمال البر كلها تصح منه إن كان مميزا والثواب يكون له، فهو يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات. ويلزم الولي أمره بها إذن، يلزم الولي أمره بها إذن، قوله إذن تشمل أمرين، إذن أي باعتبار الشخص، أي إذا ميز، ويمكن وهو صحيح كذلك أن قوله إذن يعود حيث قلنا لا تجب على المميز الصلاة، لأن هناك رواية أن واجب على المميز الصلاة، فنقول إذن حيث لا تجب على المميز الصلاة لكن يجب على وليه أن يأمره بها، لحديث عمرو بن شعيب المعروف مروا أبناءكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وتعليمه إياها، إياها أي الصلاة، وتعليم طهارة النصة، لا لأنها شرط لها، وقوله نص عليها أحمد في رواية أبي داود. يضرب ولو رقيقا على تركها 10 وجوبة. نعم، قوله ويضرب أي ويضرب الصغير ولو كان رقيقا، هنا عبر المصنف قوله ولو رقيقا لأن الرقيق لم يدخل في النص صراحة، ولأن قال مروا أبناءكم وهذا ليس ابن لك، لكن لوجود ولاية التأديب عليه فيضرب هنا ضرب تأديب لا ضرب عقوبة، لأنه لم يجري عليه قلم التكليف بعد. وإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لازمه إعادتها، وإعادة تيمم لفرض لا وضوء وتقدم، ولا إعادة لإسلام، ويلزمه إتمامها إذا بلغ فيها. طيب، هذه الجملة أولها متعلق بآخرها. يقول المصنف وإذا بلغ أي المميز في أثنائها، أي في أثناء الصلاة المفروضة أي الصلوات الخمس، يعني بلغ في أثناء الصلاة كيف؟ تعلمون أن علامات البلوغ 3، أحدها الاحتلام والإنزال، وهذا إن وجد في أثناء الصلاة أبطلها فليس مرادا. الثاني الإنبات، وهذا صعب معرفته في أثناء الصلاة. الثالث هو المراد، وهو عند إتمام 15 عاما قمريا. فلو أن شخصا ولد في 4 من 1409، نقص 15 من سنتنا هذه 29 مضبوط؟ طيب 29 39 10 أربعة مضبوط 29 يعني اليوم كم 28 1400 لا اليوم التاريخ 22 شهر جماد الثاني يعني لو أن شخصا ولد في الساعة الرابعة عصرا من يوم 22 جماد الثاني من عام 1439 تعرف الساعة في شهادة الميلاد وتسعة وثلاثين وعشرين ليش 28 صح 29 صح وعشرين أحسنت ولم تظهر عليه أي علامات البلوغ فإذا أتم 15 عاما كاملة وشرع في 16 نقول في هذه الساعة التي ولد فيها نحكم ببلوغه فلو وافقت تلك الساعة أنه كان قائما يصلي صلاة العصر فنقول حينئذ ماذا حكم ببلوغه فنأخذ هذا الحكم هذا معنى قوله بلغ في أثنائها أو بعدها صلىها الساعة الثالثة والنصف في الساعة الرابعة كان إكماله 15 عاما أو بعدها في وقتها قبل خروج وقت الصلاة هذه صورة المسألة قال لزمه إعادتها أي إعادة الصلاة التي صلىها والصلاة التي بلغ في أثنائها وذكر فوقها أنه يلزمه إعادتها وإعادة الصلاة المجموعة قبلها كذلك نبه نص عليه مرعي بهذا الصراحة قال وإعادة تيمم للوضوء كما تقدم معنا لفرض لا وضوء أي كما تقدم وهذه تقدمت المسألة في التيمم قال ولا إعادة الإسلام لا يجب عليه إعادة الوضوء ولا إعادة الإسلام رجع لمسألتنا قال وإن بلغ في أثنائها يلزمه إتمامها إذا بلغ إذن قوله ويلزمه إتمامها معطوف على أول الجملة وهو قوله وإن بلغ في أثنائها يلزمه إتمامها إذا بلغ فيها أي في أثناء الصلاة فلا يقطع الصلاة لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم وصلاته صحيحة وبلوغه ليس ناقضا للوضوء فحينئذ نقول إن صلاته صحيحة طيب هذه الجملة مطلقة فتشمل كل الصور يجب عليه أن يتم النافلة التي هو فيها ثم يصلي بعدها حتى قال الخلوتي قال ظاهره لو لم يبق من الصلاة إلا بقدر ما يسع الصلاة التي هو فيها فقط فحينئذ يتمها ثم بعد ذلك يقضي الصلاة بعد وقتها هكذا قال قال ظاهر كلامهم وهذا الظاهر الذي ذكره من كلامهم غير مقبول على قواعدهم ودائما إذا تعارضت ظواهر الألفاظ ظواهر الكلام مع القاعدة تقدم القاعدة على الظاهر فإن قاعدتهم أنه إذا ضاق الأمر إلا عن بعض الوقت سقطت بعض الواجبات ومنها الترتيب بين الصلوات وغيرها فإن المرء يجب عليه أن يصلي الصلوات مرتبة فإذا ضاق وقت الثانية إلا عن أدائها لزم أداؤها فيها والصلاة الأولى يقضيها بعدها فحينئذ سقط الترتيب فإذا سقط الترتيب وهو آكد من الإتمام النافلة فدلنا ذلك على أن ما ذكر الخلوتي أنه ظاهر كلامهم ليس مرادا وأنه مستثنى بقواعدهم وعمومات كلامهم في غير هذا الموضع فقط يعني أردت أن أبين أن ليس كل ما يعني قالوا ظاهر أنه يكون مجزوم به فلابد فرق بين التصريح وبين الظاهر دائما الظاهر أضعف ولا يجوز لمن وجبت عليه تأخيرها أو بعضها عن وقت الجواز إن كان ذاكرا لها قادرا على فعلها نعم يقول لا يجوز لمن وجبت عليه وهو المسلم المكلف تأخيرها أي تأخير الصلاة كلها تأخير الصلاة كلها أو بعضها أي تأخير بعضها عن وقت الجواز المراد بوقت الجواز أمران إما وقت الاختيار إذا كانت الصلاة لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة وهما العصر والعشاء وأما إن كانت الصلاة لها وأما إن كانت الصلاة لها وقت واحد فقط فإن هذا الوقت كله وقت جواز وحينئذ نسمي هذا الوقت بوقتها المعلوم فنكون وقت الجواز هو الوقت المعلوم أو وقت الاختيار إن كانت الصلاة لها اختيار واضطرار قال إن كان ذاكرا بخلاف الناس القادر وهو الذي يكون مكرها على عدم الصلاة ونحوها ثم استثنى من ذلك صورتين الصورة الأولى قال إلا لمن ينوي الجمع نعم هذه الصورة الأولى وهي إلا لمن ينوي الجمع فيجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأنه ينوي صلاتها مع التي بعدها يجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، لكن بشرط سيأتينا إن شاء الله، وهو نية أو العزم على أدائها أو نية الجمع في الوقت الثانية، يجب هذه النية. وذاك عبر المصنف إلا لمن ينوي، فلا بد أن تكون النية موجودة في وقت الأولى. وهناك مسألة ثانية قد نقف معها قليلا، لكن قبل أن نبدأ المسألة الثانية لعلي أقدم مسألة، أن هناك صورة ثالثة غير التي ذكرها المصنف. المصنف ذكر صورتين مستثنيات لا يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها، الأولى من نوى الجمع، والثانية المشتغل بالشرط القريب. الصورة الثالثة لمن طرأ عليه مانع فيجوز له تأخيرها، هذه قد تعتبرها جوازا وقد لا تعتبرها جوازا. طرأ عليه مانع مثل المرأة يأتيها حيض، فنقول لا إثم عليها لأنه طرأ عليها الحيض في أثناء الوقت، ومثله نقول لمن طرأ عليه مانع من جنون فإنه لا إثم عليه في التأخير. قد نقول إنه ليس تأخيرا إراديا، لكن يعني نذكرها من باب تمام الصورة. نعم، بقي المسألة بعدها، تفضل. أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كالمشتغل بالوضوء والغسل. نعم، هذه الصورة الثانية. يقول المصنف يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حالة إذا كان من وجبت عليه الصلاة مشتغل بشرطها، أي بشرط الصلاة، مثل الطهارة ومثل السترة، ونقصد بالسترة اللباس الذي يستر العورة، وسيأتي بعد قليل ذكر المثالين. قال إلا لمشتغل بشرطها، هذا هو الشرط الأول، أن يكون مشتغلا بالشرط، فهو يعمل لتحصيل الشرط لا ينتظره قد يأتي وقد لا يأتي، بل هو يعمل على تحصيله. القيد الثاني الذي يحصله، يعني يحصل الشرط قريبا، فلا بد أن يكون قد غلب على ظنه أن الشرط سيحصل قريبا. مثل لذلك المصنف قال كالمشتغل بالوضوء والغسل، كمن يشتغل بالوضوء يعني يتوضأ، وهو يتوضأ يخرج عليه وقت الصلاة، نقول ما دمت تعمل تشتغل في الوضوء فيجوز لك أن تؤخره إلى ما بعده. والغسل كذلك لمن أراد أن يغتسل من جنابه. ومن أمثلة الاشتغال بالشرط لمن كان يخيط خرقا يسيرا في سترته التي يستر بها عورته. إذن عرفنا القيدين المهمين وسنرجع لهما بعد قليل. هذا الاستثناء ذكر جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم ابن المنجى والشيخ تقي الدين، أن أول من أورده من أصحاب الإمام أحمد هو الموفق بن قدامة، ولم يذكره أحد قبله، وأنه أخذه من كلام الشافعية، ولا يوجد في كلام أحمد ولا أحد من أصحابه ذلك، وذلك يعني عابه جمع من المحققين، وذكرت لك بعضهم قبل قليل، ومن أول من وقفت عليه ابن المنجى في شرحه على المقنع. طيب، ما الذي ورد به النص وظنوا أن هذا هو المناط؟ قالوا الذي ورد به النص من كان عنده مانع فزال المانع في وقت ضيق، إذا اشتغل عادة بالشرط خرج الوقت، جاز له تأخير الصلاة عن وقتها. انتبه، هذا هو الضابط الصحيح. إذن لابد أن نزيد قيدا وهو وجود المانع. مثاله: امرأة طهرت قبل خروج الوقت بنحو 10 دقائق، بالكاد يكفيها لاغتسالها أو لصلاتها، نقول هذا من باب الاشتغال بالشرط الذي يحصل قريبا فيجوز تأخير الصلاة عن وقتها لأجله. هذا الذي ورد به الخبر في الحديث، وهو الذي نص عليه أحمد وغير من أهل العلم. إذن نزيد قيدا ثالثا بشرط أن يكون وجد مانع، وهذا المانع لم يزد إلا في وقت قصير في آخر الوقت لا يكاد يكفي للشرط مع العبادة. ومن أمثلة ذلك النائم، فإن النائم إذا استيقظ ولم يبق من الوقت إلا قليل، نقول تتيمم أو تشتغل بالوضوء، نقول تشتغل بالوضوء، وهذا من باب الاشتغال بالشرط القريب الذي يكون في تحصيله خروج الوقت. ولذلك جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. جاء في بعض الفاظ الحديث فإن ذلك وقتها، فجعل أن الوقت يبدأ مع المسلم من حين تذكره واستيقاظه من النوم لزوال المانع. إذن عندما أنا أردت أن أقول ماذا، أن الذين خالفوا كابن المنجى والشيخ تقي الدين لم ينكروا الاستثناء بالكلية لكي لا نظن كما ذكر بعض الناس، وإنما زادوا قيدا، وبذلك تتضح المسألة. نعم، بدأ يذكر عكس هذا القيد. نعم، لا البعيد كالعريان. نعم، لا للشرط البعيد، مثل الشرط البعيد. نعم، كالعريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية أخرى يشتري منها ثوبا ولا يصل إلا بعد الوقت. ففي هذه الحالة يصلي ولو عريانا من غير ستر العورة. وكالعاجز عن تعلم التكبير والتشهد ونحو ذلك، بل يصلي في الوقت على حسب حاله. نعم، على حسب حالته، وإن سقط عنه الواجب أو الشرط. نعم، وله تأخيرها عن أول وقت وجوبها بشرط العزم على فعلها فيه ما لم يظن مانعا منه. ما لم يظن مانعا. أحسن الله إليكم. ما لم يظن مانعا منه. كموت وقتل وحيض. يقول الشيخ يجوز المرء أن يصلي الصلاة ليس في أول وقتها وإنما في آخر وقتها، فإن كانت وقتا واحدا وهو الوقت المعلوم له إلى آخر الوقت، وإن كان لها وقتان فله أن يصليها إلى وقت الاختيار، وسيأتينا إن شاء الله في المواقيت. قال بشرط العزم على فعلها فيه، أي في الوقت المختار. ما لم يظن مانعا، يعني يظن هنا بمعنى يغلب على ظنه أن طرق مانع عليه، مثل مانع الموت كمن يكون معروضا على السيف القصاص، وقتل من سارق ونحوه، وحيض المرأة إذا رأت يعني ما يدل على قرب حيضها. نعم، وكذا من أعير سترة أول الوقت فقط، ومن توضأ ومتوضئ. يقول وكذلك من أعير سترة أول الوقت فقط، يعني لو أن شخصا قيل له هذه السترة، يعني ستر العورة من السرة الركبة للرجل، قال هي معك لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة في أول وقت، ثم سيأخذها شخص آخر، فحينئذ نقول يجب عليه أن يصلي أول الوقت لأنه سيصليها ساتر العورة. نعم، ومتوضئ عدم الماء في السفر وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت. نعم، يقول وكذلك المتوضئ إذا عدم الماء في السفر، ليس عنده ماء في السفر، وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت، يغلب على ظنه أن طهارته ستنتقض لمعرفته من حاله وعادته أنه سينتقض وضوءه، فحينئذ نقول يجب عليه أن يصلي الصلاة في أول وقتها. هنا بس فائدة، قول المصنف عدم الماء في السفر، الإتيان بقيد السفر هل هو قيد أم أنه خرج مخرج الغالب؟ ظاهر كلامهم أنه قيد، ولذلك يقولون إن الفرق بين السفر والحضر أن السفر مظنة عدم وجود الماء، الأصل عدم وجود الماء لأنه يحمله معه في رحلة، وأنا أتكلم عن سفر الأوائل، وأما الآن فالحمد لله المحطات والطرق تكون كثيرة. وأما الحضر فإن وجود الماء فيه متصور، فإن الماء فيه متصور. إذن فقول المصنف في سفر ظاهر كلامهم، وأخذت هذا الظاهر من تعليلهم، أنهم قصدوا السفر لأن الغالب أن المرء لا يجد ماء، بخلاف الحضر فإنه إن فقد الماء عند ذهب رجاله، ذهب للمسجد وجد عند من يبيعه الماء ماء ونحو ذلك. ولذلك هذا الذي ذكرت لكم أن هذا مقصودهم، صرح مرعي بأن هذا هو مفهوم كلام صاحب الإقناع والمنتهى، أن في السفر قيد، ثم قال بعد ذلك ويتجه ولو حضرا، ولذلك عبارة مرعي ويتجه ولو حضرا خلافا لهما، أي للمنتهى والإقناع، فيما يوهمه أي لفظهما من اشتراط السفر. نعم، طبعا قول مرعي هذا صرح بتأييده منصور في شرحه على شرح المنتهى، وكذلك أيضا على شرح الإقناع فيما أذكر. ولا يرجو وجوده ومستحاضة لها عادة. نعم، ولا يرجو وجوده، أي ولا يرجو وجود الماء في الوقت إذا كان مسافرا. نعم، ومستحاضة لها عادة من قطاع دمها في وقت يتسع لفعلها فيتعين فعلها في ذلك الوقت. نعم، هذه المسألة مرت معنا في الدرس الماضي، وهو أن المرأة المستحاضة إذا كان دمها يتقطع ففي حال تقطعها وكانت تعلم هذه العادة يجب عليها أن تؤدي الصلاة فيها. نعم، سواء كان تقطع الانقطاع في أول وقت أو في آخره أو في وسطه. نعم، ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم وتسقط بموته. نعم، لم يأثم لأنه جائز له ذلك، وتسقط بموته فلا يلزم فيها القضاء. مفهوم هذه الجملة أن من ليس له التأخير وهو عكس الصورة فمات قبل الفعل، مثل الصورة التي استثناها المصنف قبل قليل، فإنه يأثم وإن لم يخرج الوقت، مفهومها أنه يأثم. ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت الضرورة. نعم، قول المصنف ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت الضرورة، هذه لو قدمها المصنف لكان أنسب، بل هي في الحقيقة داخلة في قول المصنف في أول الكلام: ولا يجوز لمن وجبت عليه تأخيرها أو بعضها، أي تأخير بعضها عن وقت الجواز. فالحقيقة هي هي، وبناء على ذلك فإن هذه الجملة داخلة في السابقة فتكون تكرارا، فتكون تكرارا. فصل: ومن جحد وجوبها كفر إن كان ممن لا يجهله كمن نشأ بدار الإسلام. نعم، قوله ومن جحد وجوبها الصلوات الواجبة الفرض الخمس والجمعة، كفر إن كان ممن لا يجهله، ومثل لمن ذلك قال كمن نشأ بدار الإسلام، ثم ذكر عكسه. نعم. وإن كان ممن يجهله كحديث، أي يجهل الوجوب كحديث عهد بالإسلام، أو من نشأ ببادية. نعم، ببادية تشمل، يعني ذكر شيخ الإسلام أنها كثير في بادية العرب والأكراد، لأن الشيخ نشأ في بادية الأكراد وقيل إنه يعني منهم. نعم. عرف وجوبها ولم يحكم بكفره، فإن أصر كفر، أي فإن أصر على الجحد كفر. فإن تركها تهاونا أو كسلا دعاه إمام أو نائب، أو كسلا بلا جحود، بلا جحود دعاه إمام، دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. نعم، هذه المسألة المذهب لا يحكم بالكفر بعد الاستتابة، شوف لابد أول شيء من الاستتابة، ثم بعد الاستتابة لابد أن يترك الصلاة الأولى بالكلية، يترك الصلاة الأولى بالكلية حتى يخرج وقتها، ثم تأتي الصلاة التي بعدها ويتركها، يتركها حتى يتضايق وقت التي بعدها عن الفعل والقضاء، فمعنى ذلك أنه مصر، فحينئذ يجب قتله. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد نصا. نعم، قوله ولا يقتل أي جاحد وجوب الصلاة والمتهاون في تركها حتى يستتاب ثلاثة أيام كحال المرتد نصا، أي نص عليه أحمد. وقبل أن ننتقل للمسألة بعدها، ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة أنه لا يعرف أن أحدا عرض على السيف ليمتنع من ليرجع إلى الصلاة وكان قد تركها تهاونا فلم يرجع إليها، لا يعرف. وبناء على ذلك فإنه لا يحكم على أي شخص ترك الصلاة ولو كان تركه للصلاة فترة طويلة بأنه تجري عليه أحكام الكفر حتى يستتاب من قاض. فلو أنك تعرف رجلا ترك الصلاة سنة لا تحكم بكفره لا في الإرث، ولا يحكم بكفره في الولاية، ولا يحكم في كفره في الصلاة عليه، ولا في غير ذلك، حتى يستتيبه القاضي. وقبل استتابة القاضي لا نحكم في الدنيا، أي تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا. هل نحكم في كفره؟ نقول يكون حكمه حكم المنافق، نبه عليه شيخ تقي الدين، فالمنافق أو المنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم كفار، لكنهم في الدنيا تجري عليهم أحكام أهل الإسلام. وهذا ملحظ مهم، فإن بعضا من, من, من الشباب في بعض البلدان يرون شخصا ترك الصلاة بالكلية، وبعضهم يسمع من كلام بعض أهل العلم أن ترك صلاة يكون كفرا، يرتب هو على هذا على ذلك الشخص أحكام الكفر، فتجده لا يصلي عليه ولا يرث من ميراثه إن كان أحد مورثيه، وإن كانت له ابنة نزع ولايتها منه، وهذا موجود، فيذهب لابنته فيقول زوجي اجعلي أحدا من المسلمين يزوجك، وأما أبوك فلا ولاية له عليه. موجود إلى الآن، إلى أمس، ما أقول لك يعني هذا كلام فرضي، إلى أمس القريب والناس يفهمون هذا الفهم السقيم غير الصحيح. وذلك لما يحكم بالكفر تارك الصلاة فلا يحكم تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا إلا بعد الاستتابة. وقد ذكر ابن القيم أنه يعني أو مفهوم كلامه أنه لا يوجد أحد تمت استتابته بهذه الطريقة وامتنع إلا أن يكون جاحدا، نسأل الله عز وجل السلامة. فإن تاب بفعلها وإلا. نعم، قوله فإن تاب أي المتهاون بفعلها، فيكون بفعلها، وأما الجاحد فإن توبته لا تكون بالفعل فقط بل لا بد من الإقرار بوجوبها. وإلا قتل بضرب عنقه لكفره. نعم، لكفر هذه العلة أنه يقام عليه القتل كفرا. وحيث كفر فلا يرق ولا يسبى له أهل ولا ولد. نعم، لأن المرتد لا لا لا لا, لا يسبى لا هو ولا أهله، وأما ماله فيكون فيئا سيأتي. ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية. نعم، الإسلام. نعم، قال الشيخ ولا قتل ولا يقتل ولا تكفير ولا يحكم بكفره وجريان أحكام الكفر عليه في الدنيا قبل الدعاية قبل أن يدعى إلى الإسلام، وهذه يجب أن ينتبه لها، فلا يحكم عليه إلا بعد أن يدعى إلى الإسلام، لا بد من ذلك. وأما قبل ذلك فحكمه حكم المنافق، قد يكون في الباطن كافر كسائر المنافقين، ولكن لا تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا. قال الشيخ: وتنبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا قوله لا ينبغي السلام عليه أي ابتداء السلام، وأما الرد فالكافر يرد عليه السلام، ولا إجابة دعوته انتهى، ومن راجع الإسلام قضى صلاته مدة امتناعه. نعم، هذه الجملة مشكلة. قول المصنف: ومن راجع الإسلام قضى صلاته مدة امتناعه، اربطها مع قول المصنف سابقا أن المرتد لا يقضي الصلاة حال ردته. قول المصنف: ومن راجع الإسلام، الشيخ منصور في شرحه حمل قوله راجع الإسلام على من رجع إلى الإسلام، رجع إلى الإسلام، وعلى ذلك فيكون الجملة هنا مخالفة لقوله ولا يقضيها في زمانها. فمن رجع إلى الإسلام قضى صلاته مدة امتناعه عن الصلاة فيها. والصواب ما ذكر الشيخ محمد الخلوتي أن المراد من قول المصنف ومن راجع الإسلام أي راجع أدلة الإسلام، راجع أدلة الإسلام التي تقضي أو تقتضي رجوعه عن جحوده للصلاة، ثم بعد مراجعته لها ظهر له الحق، فحينئذ يكون ذلك الشخص قد جحدها ولم يستتب ويحكم بكفره ولا بقتله، وإنما جحدها فترة، في أثناء هذه الفترة جحدها ولم يصلي وكان يراجع الأدلة، فحينئذ نقول يقضي الصلوات التي فاتته في هذه المدة، وهذا توجيه الخلوتي. نعم. ومن جحد وجوب الجمعة كفر. نعم، بإجماع كذلك الصلوات الخمس. وكذا لو ترك ركنا أو شرطا مجمعا عليه. نعم، مجمعا عليه من أركان الصلوات فهو كذلك. طبعا قول المصنف مجمعا عليه أي مجمعا على الركن أو مجمعا على الشرط، لم يقل عليهما، وإنما لأن شرطا واحدا يكفي وركنا واحدا يكفي، وذلك عبر بعليه ولم يقل عليهما، إذ لو قال عليهما لزم أن يترك أن يجحد اثنين معا. كالطهارة والركوع والسجود. الطهارة شرط والركوع والسجود أركان. أو مختلفا فيه يعتقد وجوبه. نعم، قوله أو مختلفا فيه أي جحد ركنا أو شرطا مختلفا فيه، بين أهل العلم اختلفوا فيه، مثل الفاتحة مختلف في وجوبها، والطمأنينة مختلف في وجوبها، ولكن هذا الرجل كان يعتقد وجوبه على مذهب الجمهور في وجوب الطمأنينة. المصنف قدم وظاهر كلامه الجزم بأن من جحد ما يعتقد وجوبه كفر، وهذا أيضا جزم به صاحب المنتهى، وهناك قول آخر سيأتي بعد قليل في الأخير أورده المصنف. نعم. قال ابن هبيرة: من أساء في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها حكمه حكم تاركها. نعم، هذه أتى بها عند حديث حذيفة رضي الله عنه، لما كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مرفوعا ولا يصح مرفوعا والموقوف أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا لا يتم صلاته فقال: لو مت على غير الإسلام. فهذا يدل على أن من كان ينقر في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجوده فحكمه حكم تاركها، لأنه ترك ركنها. وعند الموفق هذا رجوع المسألة السابقة، قوله أو مختلفا فيه يعتقد وجوبه. وعند الموفق: ومن تابعه لا يقتل بمختلف فيه وهو أظهر. نعم، هذا القول الثاني، قول الموفق أن المسألة المختلف فيها من تركها جحودا أو تهاونا لا يقتل، قال المصنف وهو أظهر، وهذا الذي جزم به صاحب الغاية وغيرهم كذلك. نعم، أظن الشويكي أيضا استظهره. نعم. ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونا غير الصلاة، فلا يكفر بترك زكاة بخلا، ولا بترك صوم وحج يحرم تأخيرها تهاونا، ويقتل فيهن حدا ولا يقتل بصلاة فائتة ولا بترك كفارة ونذر. نعم، العبادات كلها تهاون تركها لا يكفر بترك زكاة بخلا ولا بصوم وحج يحرم تأخيره تهاونا. قوله يقتل فيهن حدا أي في ترك المباني الخمس، مسألة المباني الخمس. قال ولا يقتل بصلاة فائتة، لأن الفائتة قد يكون تركها بعذر، فلو ترك الفائتة فلا يعني يحكم بالتهاون الذي يوجب الكفر أو الحد. قال ولا بترك كفارة ونذر كذلك. نعم. باب الأذان والإقامة. نعم، شرع المصنف بعد ذلك بذكر أول الأبواب عند غالب الفقهاء هو تقديم باب الأذان والإقامة، ومن فقهائنا من قدم باب المواقيت عليه كما فعل مالك في الموطأ، كما هي طريقة ابن مفلح في الفروع وغيرهم، فإنهم جعلوا المواقيت مقدمة على الأذان والإقامة، ولكن ناسب تقديم الأذان والإقامة لأنها ليست صلاة، فناسب أن تذكر الشروط قبلها، فإنما هي إعلام وتنبيه، والفقه هو إعلام فناسب ذكر الإعلام قبله. نعم. وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر. نعم، قوله أو قربه أي بقرب دخول الوقت لفجر أي لصلاة الفجر. الأذان الوحيد الذي يشرع وإن كان ليس واجب وإنما هو مندوب أن يؤذن له قبل دخول الوقت هو أذان الفجر، ولذلك صرح بعض الفقهاء بأنهم فقالوا أو قربه لفجر فقط ولم يزيدوا عليه. هنا فقط فائدة، قد يقول بعض الإخوان والأذان الأول أذان الجمعة، أذان الأول لصلاة الجمعة هل يؤذن قبل دخول الوقت أم لا؟ نقول لا يؤذن قبل دخول الوقت لسببين أو لأمرين مهمين. الأمر الأول أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وكل ذلك وقت لها. الأمر الثاني أن منصوص الإمام أحمد بل جمهور أهل العلم صرحوا أن الأذان الذي كان يؤذنه عثمان رضي الله عنه كان عند الزوال، ولذلك اختلف أصحابنا فيما لو كان الإمام يدخل الخطبة أو يخطب الخطبة قبل الزوال هل يشرع قبلها أذان أول أم لا، لأن الأذان الأول محله عند جماهير أهل العلم عند الزوال. ولم يقل أحد أو ذكر، لكن في رواية عن أحمد أنه مقدر بالمصلحة، أشار لهذا القول ابن رجب في فتح الباري. هذه مناسبتها ماذا؟ في قول المصنف أو قربه لفجر، وزاد بعضهم فقط. نعم. وهي الإعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص فيهما. وهي الإعلام أي الأذان والإقامة، الإعلام بالقيام إليها أي للصلاة بذكر مخصوص فيهما، وسيأتي ألفاظ الذكر الذي يكون في الأذان إن شاء الله. وهو أفضل من الإقامة والإمامة. نعم، قوله وهو أفضل من الإقامة أي أن الأذان أفضل من الإقامة وأفضل من الإمامة، هذه المسألة الأولى وهي منصوصة وهي صريحة، وقول عمر رضي الله عنه لولا الخلافة أو نحو ما قال لولا الخلافة لكنت مؤذنا أو لأذنت، فدل ذلك على أن الأذان أفضل من الإقامة وأفضل من الإمامة. عندنا مسألة ثانية، هل الأفضل، طبعا هنا مسألتان، الأذان أفضل من الإقامة والأذان أفضل من الإمامة، بقيت عندنا المسألة الثالثة، هل الإقامة أفضل أم الإمامة؟ هذه فيها قولان عند أهل العلم، أحدهما اختيار الشيخ تقي الدين أن الإقامة أفضل من الإمامة، والثاني أن الإمامة أفضل من الإقامة. وعلى ذلك فعلى اختيار الشيخ تقي الدين الأذان أفضل ثم الإقامة ثم الإمامة، وعلى القول الثاني وهو قول مرعي الأذان أفضل ثم الإمامة ثم الإقامة. إذن فالإمامة أفضل لا شك، لكن ما هو الثاني والثالث؟ هذا فيه وجهان اختلف فيه قول مرعي والشيخ تقي الدين في المسألة. وله الجمع بينه وبين الإمامة. نعم، قال وله أي للشخص الواحد أن يجمع بينه أي بين الأذان والإقامة وبين الإمامة. زاد أبو المعالي أن هذا أفضل، أن المرء يجمع بين الأذان والإقامة مع الإمام فيكون مؤذنا ومقيما وإماما، وقوله وهو أفضل وهو قول أبي المعالي جزم به مرعي، وإلا فالأصل أول من قالها أبو المعالي، والمصنف لم يجزم به وإنما جعله مباحا، لكن مرعي قال هو الأفضل أن يجمع بينهم. وهو والإقامة فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤدات والجمعة. نعم، المؤداء في وقتها والجمعة دون غيرها من الصلوات كما سيأتي. للرجال جماعة للرجال يدل على أن النساء ليس كذلك وسيأتي. وقوله جماعة فدل ذلك على أن الشخص إذا كان وحده منفردا سواء في صلاته منفردا أو في وحده يعني عموما فإنه لا تجب عليه لا يجب عليه الأذان في الأمصار والقرى وغيرهما حضر حضر خلاف السفر وسيأتي. ويكرهان للنساء والخناثة ولو بلا رفع صوت. نعم. أما النساء والخناثة جمع خنثة فإن لها حالتان، إما أن تؤذن برفع صوت وإما أن تؤذن بلا رفع صوت. فإن أذنت بلا رفع صوت فنص المؤلف أنه يكره للمرأة الأذان والإقامة، ويكرهان أي الأذان والإقامة للنساء والخناثة. الخناثة لا حاجة لها الآن، قلت لكم أكثر من مرة الآن كشف جنس الشخص وإن كانت له ظاهرا آلتان بأسهل الأمور يمكن بيانها. ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت أي ولو لم ترفع صوتها فإنه يكون مكروها. طيب، قوله ولو ليست الإشارة للخلاف وإنما تدل على الحد على الحد. ولذلك قال ابن نصر الله إن قوله ولو بلا رفع صوت مفهوم ذلك يدل على أن الأذان والإقامة يحرمان من المرأة إذا رفعت صوتها ومثلها الخنثى، وإلا قال كذا قال ابن نصر الله وإلا فما فائدة قيد رفع الصوت. فجزم بناء على ظاهر سياقهم أنها إن رفعت صوتها حتى سمع صوتها فإنه يمنع ويكون حراما. طبعا صوت المرأة حكي الإجماع على أنه ليس بعورة. متى يكون صوت المرأة عورة؟ في حالتين ذكرهم الله عز وجل في قوله ولا تخضعن بالقول، فلا بد أن يكون خضوع قول إما لفظا وإما نبرة. لفظا بأن تختار وتنتقي ألفاظا يعني فيها خضوع قول، وإما نبرة بالتغني. والأذان قد يكون فيه تغني، قد يكون في الأذان تغني أحيانا، فيكون حينئذ عورة. وقد نصوا حتى أن القرآن نص الحنفية صراحة أن المرأة إذا تغنت بالقرآن لم يجوز سماع صوتها لأن فيه تغنيا بخلاف الصوت المعتاد. نعم. ولو بلا رفع صوت مسنونان. نعم. لقضاء. ذكرت لكم كلام ابن نصر في المفهوم. نعم. مسنونان لقضاء. نعم. مسنونان لقضاء أي الأذان والإقامة، لقضاء أي لقضاء الصلوات في خارج بعد وقتها انقضاء وقتها. نعم. ومصل وحده يصلي وحده يعني المنفرد بخلاف لو كان جماعة فيكون واجبا. ومسافر أي حال سفره. نعم. وراع لأنه وحده وإن كان قريبا من البلد. ونحوه. نعم. من الصور إلا أنه لا يرفع صوته به في القضاء إن خاف تلبيسا. نعم. بالنسبة لمن قضى الصلوات وأراد أن يؤذن أو يقيم يقول لا يرفع صوته إن خشي تلبيسا على الناس لكي لا يظن أنه قد دخل وقت الصلاة الثانية أو التالية، فيخشى تلبيسا على الناس في هذا الأمر، إضافة لأن الأذان في غير وقته قد يكون لغير الصلاة كما تعلمون، فقد يكون لتنبيه الناس على خطر معين أو شر، وقد ورد في ذلك بعض الأخبار قديما. وكذا في غير وقت الأذان. نعم. كذلك في غير وقت الأذان لا يؤذن. وكذا في بيته البعيد عن المسجد. نعم. لماذا؟ لأنه لا يرفع صوته في غير وقت الأذان ولا يرفع صوته في بيته البعيد عن المسجد، لأنه لو رفع صوته فسمعه الناس ظن الناس أن بيته هو المسجد، ومحل ذلك حينما كانت البيوت والمساجد متشابهة في البنيان، وأما الآن فالمنائر والمحاريب وطريقة بناء البيوت تختلف تماما عن بناء المساجد. بل يكره لئلا يضيع من يقصد المسجد. نعم. هنا ذكر تعليلا، والأصل أن المختصرات ومنها الكتاب ما يكون في تعليل، لكن مصنف ربما استطرد. وليس بشرط للصلاة. نعم. ليس الأذان والإقامة شرطا لصحة الصلاة فيصحان بدونه. فتصح بدونهما مع الكراهة. طيب. قوله فتصح بدونها ما في إشكال أن الصلاة تصح بلا أذان ولا إقامة. قوله مع الكراهة، انظر معي عندنا هنا مسألتها. المسألة الأولى ما الذي يكره؟ هنا قال المصنف تصح بدونهما، فظاهر عبارة المصنف أن الكراهة تكون لمن لم يؤذن ولم يقم معا، وليس لمن ترك الأذان وأقام فقط. وهذا هو الذي جزم به ابن نصر الله في حواشي الفروع، فقد ذكر أن هذا هو منطوق كلام الخرقي أن الكراهة خاصة إذا صلى بلا أذان ولا إقامة معا، وبناء على ذلك فلو اقتصر على الإقامة دون الأذان فإنه ليس مكروها وإن كان خلاف الأولى، لكن ليس مكروه لأنه خالف المسنون فيكون خلاف الأولى وليس مكروها. ثم قال ابن نصر الله استدرك، قال فإن اقتصر على الأذان دون الإقامة فظاهر كلامهم أنه ليس بمكروه، ثم قال إن في ذلك يعني تأملا يعني أو يعني نظرا، أظن قال وليس ولا أظن ذلك مرادا، أظن هكذا كلمة ابن نصر الله، فمرادهم الاتيان بالإقامة فقط دون الأذان لا يكون فيه كراهة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عندنا هنا جزم المصنف بالكراهة وجزم مرعي بعدم الكراهة، بعدم الكراهة فإنها تصح بدونهما وسكت، وعدم ذكر الكراهة يدل على نفيها، وصرح بهذا المعنى ابن العماد في شرحه على مرعي. نعم. ويشرعان للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار. نعم، هذه مسألة مكونة من جزئيتين. الجزئية الأولى قول المصنف ويشرعان للجماعة الثانية، معنى ذلك أن المسجد إذا صلي فيه صلاة جماعة الأولى ثم جاءت جماعة ثانية في نفس المسجد، سواء كان المسجد له إمام راتب أو ليس له إمام راتب كمساجد الطرق، فهل يشرع للجماعة الثانية أن يؤذنوا ويصلوا أم لا؟ نقول يشرع للجماعة الثانية الأذان والإقامة كذلك في الجماعة الثانية. انتبه هنا، وصرح في الفروع أن الجماعة الثانية إذا صلوا بلا أذان ولا إقامة فلا يكره لوجود الإقامة والأذان في الجماعة الأولى، ولذلك قال ولا يكره الصلاة بدونهما أي في هذه الصورة. إذن هذه المسألة الأولى في قوله ويشرعان الجماعة الثانية. المسألة الثانية في قوله في غير الجوامع الكبار، قاله أبو المعالي، أبو المعالي استثنى هذه الصورة وهو أن تكون هناك أن تكون الجوامع كبارا، وهذا من كلام أبي المعالي. وقال صاحب التلخيص وهو الفخر بن تيمية، أو استثنى الفخر بن تيمية مكة والمدينة، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله أضبط من كلام يعني أبي المعالي حينما استثنى الجوامع الكبار، ذكر القولين معا مع تقديمه قول صاحب التلخيص صاحب الفروع. وإن كان في بادية رفع صوته، نعم على أفضل كي يسمع للخبر الذي جاء أو الحديث الذي جاء أنه يشهد له من سمع صوته. ولا يشرعان لكل واحد ممن في المسجد بل حصلت لهم الفضيلة. نعم، يقول لو كان جماعة في المسجد لا يشرع أن يكرروا الأذان في المسجد الواحد، بل حصلت للجميع الفضيلة، فضيلة الأذان سقط عنه فرض الكفاية وحصل له أجر الأذان أو بعضه كما سيأتي بعد قليل، وهو بمجرد الإنصات للمستمع، لأن المستمع الذي أرخى سمعه للمؤذن يؤجر كما يؤجر الذي أنصت لقارئ القرآن في التلاوة، سيشير له المصنف كقراءة الإمام للمأموم. نعم، مثل الإنصات، ولأنه قام بهما من يكفي فسقط عن الباقين. نعم، يعني بأذان أحدهم يكفي، وذلك يقولون لا يشرع تكرار الأذان في المسجد الواحد إلا أن يكون المسجد كبيرا فيؤذن فيه في النواحي المتعددة، بل إن العلماء يقولون أو بعضهم قال إن البلدة إذا كانت صغيرة استحب عدم تكرار المؤذنين، قالوا ولكن الصواب ما فعله عثمان حينما عدد المؤذنين في المدينة، فدل على أن الأذان يعني يشرع تعداد المؤذنين فيه. وتكفيهم متابعة المؤذن أي فيؤجرون على الأذان، والله عز وجل هو الكريم. فإن اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة أو صلى بدونها في مسجد صلي فيه لم يكره. نعم، هنا ذكر المصنف قال أنه إذا اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة، فاستثنى فقط المسافر والمنفرد على الإقامة وأنها لا تكره في حقه، ومر معنا كلام ابن نصر الله أنها عامة لمن اقتصر على الإقامة فقط وليست خاصة فقط، أرد أن أبين لكم قبل قليل كلام ابن نصر الله نربطه مع هذا. ثم قوله، طبعا قوله اقتصر على الإقامة مر معنا أيضا أن مرعي صرح أن عدم الكراهة فيها، ذكرته قبل قليل عن مرعي، قال أو صلى بدونها في مسجد صلي فيه أي بدون الإقامة والأذان، بدونها أي الإقامة مع تركه الإقامة في مسجد صلي فيه، ومرت معنا كلام صاحب الفروع لم يكره. مر معنا كلام تصريح صادف. وينادى لعيد وكسوف واستسقاء الصلاة جامعة أو الصلاة. ويأتي بعضه ولا ينادى، يعني يأتي في باب الكسوف أو الاستسقاء أو في العيد. طبعا قوله الصلاة جامعة فيها وجهان، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. إما أن تقول الصلاة جامعة فتنصب الصلاة على الإغراء وتنصب جامعة على الحالية، أو تقول الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، ومثله الصلاة أو الصلاة، يصح الوجهان. ولا ينادى على الجنازة والتراويح. نعم، نص إمام أحمد أن الجنازة والتراويح لا ينادى لهما، وقد جاء عن بعض لعدم ورودها، لكن جاء عن الزهري أنه ينادى للتراويح. نعم. فإن تركهما أهل بلد قوتلوا. نعم، هذه المسألة عبر المصنف بقوله فإن تركهما، وقد صرح المصنف أن الحكم في المقاتلة هنا متعلقة بالترك وليست متعلقة بالاتفاق على الترك، صرح بهذا المعنى المؤلف في حاشيته على التنقيح. نعم. ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما. نعم، وما لا يجوز أخذ الأجرة، أخذه لا يجوز بذله، فلا يجوز دفع الأجرة عليه. ورتب على ذلك بعضهم، يعني بالغ بعضهم فقال من أخذ الأجرة فإنه يكون فاسقا لفعله محرما، ومن كان فاسقا فلا يصح أذانه، ذكر ذلك عثمان. نعم. ويجوز أخذ الجعالة، الجعالة على النتيجة وهو القيام بالمسجد. ويأتي في الإجارة مفصل إن شاء الله. فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما. نعم، فيجوز أخذ الرزق من بيت المال، مثل الآن الوظائف الآن كلها من باب الرزق، لأنها من باب، لأنها من بيت مال المسلمين. فقط هنا فائدة ذكر جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره، ومنهم مرعي أيضا في بعض رسائله، أن مما يلحق بالرزق من بيت مال المسلمين الأوقاف. فإذا كان المسجد عليه وقف، فما يأخذه الإمام والمؤذن ملحق بالرزق فيكون جائزا ولو كان على هيئة الأجرة. فالرزق ورزق وما يؤخذ من الوقف ولو كان على هيئة الأجرة بحيث اليوم بيومه، فنقول حينئذ هو جائز. نعم. ولا يجوز بذل الرزق مع وجود المتطوع. نعم، ولا يجوز بذل الرزق، الأصوب الرزق، مع وجود المتطوع، هذا مفهوم الكلام الأول. نعم. ويسن أذان في أذن مولود اليمنى حين يولد ويقيم في اليسرى. أما الأذان في أذن المولود فثبت عند الترمذي من حديث أبي رافع، وأما الإقامة في أذن اليسرى فقد جاء عند أبي يعلى في مسنده، الموصلي في مسنده، وابن السني من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه في إسناده مقال، لكن الفقهاء تساهلوا فيه. نعم. ويسن كون المؤذن صيتا، صيتا أي رفيع الصوت، أمينا. نعم، قوله أمينا فقط، أريد أن أقف مع أمينا. أمينا ذكر بعض العلماء أن المراد بالأمانة كما ذكر عثمان في الهداية، أن المراد بالأمانة زيادة العدالة، عدالة وزيادة. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن هنا ذكر أمينا، وسيأتي بعد قليل أنهم ذكروا أن العدالة شرط في صحة الأذان والأمانة قريبة من العدالة، فذكر مرعي أن الأمانة هي زيادة في العدالة، يعني مبالغة فيها، فكأنها أمانة عدالة زائدة. وذكر بعض المحققين أو بعض المحشين معنى أدق أن العدالة نوعان، ظاهرة وباطنة. فالعدالة الظاهرة وجودها شرط، ووجود العدالة الظاهرة مع الباطنة تكون الباطنة مندوبة. سبق مر معنا وسيأتي إن شاء الله كثيرا ما الفرق بين الظاهر والباطنة، أقربها ما ذكر الشيخ تقي الدين أن الباطنة ما كانت بتعديل حاكم. نعم. بصيرا عالما، بصيرا يعني ينظر، عالما بالوقت. عالم بالوقت أمران، إما عالم بالوقت بالنظر بعينيه يعرف المواقيت بعينيه، وإما عالما بالوقت بالحساب، كلاهما يسمى عالما بالوقت. فبالنظر ينظر بعينيه، بالحساب صور مختلفة من صورها ما كان عندنا هنا في الرياض ونحوها من المساجد، كانوا يضعون على رؤوس الجدار المسجد، المؤذنون يضعون على رأس الجدار المسجد بمثابة الحصى والخطوط، إذا وصل الفيء لهذه في موعد معين عرف أنه وقت الظهر وهذا العصر وهكذا، فيكون إما عارفا بالنظر للشمس وما في معنى الشمس كالشفق، وإما عارفا باعتبار المواقيت التي هي عفوا الحساب، إذا الحساب معتبر في مواقيت الصلوات. إذا هذا العالم بالمواقيت. قبل أن ننتقل لكلام المصنف سأذكر أمرا آخر، وهو الإخبار عن هذا العلم. الإخبار عن هذا العلم صورتها، إما إخبار عن المشاهدة مثل حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، هذا إخبار عن ماذا؟ عن مشاهدة. النوع الثاني الإخبار عن الحساب، وصورة الإخبار عن الحساب هذه الساعات التي أمامكم. هذه الساعة أنت لا تعرف متى يدخل الوقت على سبيل الدقة، وإنما تتبع تقويم أم القرى أو تتبع التقويم الفلاني أو الفلاني، فأنت تابع الحساب. أو يأتيك من يخبرك بساعة عنده أو يعرف تقويما معينا ويخبرك بناء على حساب. إذن فالعلم أمران والإخبار عن الأمرين. نعم. ولو عبدا، قوله ولو عبدا يعني ولو كان ذلك العالم بالوقت عبدا فيصح أذانه، وهذا يدلنا على أن قوله عبدا أن العبد صحيح، ولكنه يدل على أن الحر أولى، وسيأتي كلام المصنف ما يدل على ذلك. لكن هنا فائدة في قول المصنف ولو، هذه فيها نوع إشارة لخلاف، وهذا الخلاف أورده ابن هبيرة، فقد نقل بن مفلح وغيره عن ابن هبيرة أنه قال أجمعوا أنه يستحب أن يكون حرا. قال بن مفلح وظاهر كلام غيره لا فرق بين الحر والعبد في الأذان. نعم. ويستأذن سيده لأن وقته ملك له. نعم. ويستحب أن يكون حسن الصوت. نعم. وأن يكون بالغا. طبعا هذا باب خروج الخروج من الخلاف. نعم. وإن كان أعمى وله من يعلمه بالوقت. نعم. يعلمه بالوقت بأحد الطريقين، إما أن يخبره بالرؤية العين أو يخبره عن الحساب، مثل قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. لم يكره نصا. نعم، لم يكره ذلك نصا كما فعل، كما هي قصة يعني ابن أم مكتوم. وقول المصنف هنا نصا ليس عن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نص الإمام أحمد، وقد نص عليه في أكثر من رواية، منها ما جاء في رواية أبي داود أنه أن أحمد قال يؤذن الأعمى إذا كان له من يعرفه الوقت، وفي رواية صالح إذا عرف الوقت أذن، ونحو ذلك يعني. نعم. فإن تشاحا فيه اثنان فأكثروا قدم أفضلهما في ذلك. في ذلك أي في الأوصاف التي سبق ذكرها سواء كانت واجبة أو مندوبة. نعم. ثم أفضلهما في دينه وعقله من يختاره الجيران المصلون أو أكثرهم. نعم. العبرة بالمصلين جزم بذلك المؤلف في حاشيته. نعم. فإن استووا أقرع بينهم، لأن القاعدة الشرعية أن من استووا في الحق ولا مزية لأحد يقرع بينهم. وإن قدم أحدهم بعد الاستواء لكونه أعمر للمسجد وأتم مراعاة له، أو لكونه أقدم تأذينا أو أبوه، أو لكونه من أولاد من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فيه فلا بأس. نعم. يقول وإن استووا، نعم، وإن قدم أحدهم، قوله وإن قدم هنا بني للمجهول، ويدل ذلك على أن التقديم هنا إنما هو لمن له ولاية، مثل الوزارة المنصوبة لشؤون الأئمة والمؤذنين كوزارة الشؤون الإسلامية مثلا، أو مسميات مختلفة بالدول. ولذلك جزم منصور أن الخصال التي يقدم بها في الأذان نوعا، النوع الأول ما قبل قوله وإن قدم، هذه تقدم من الناس، وأما ما بعدها سنذكرها بعد قليل فلا يكون التقديم بها إلا لمن له ولاية على المسجد، فإنه لا بد أن تكون له ولاية التقديم. ما هذه الخصال التي يقدم بها من له الولاية؟ قال وإن قدم أحدهم بعد الاستواء، أي فيما سبق، لكونه أعمر المسجد أي أكثر صلاة، من جهة هذه العمارة المعنوية، والعمارة الحسية بأن يكون أحسن، يحسن القيام بنظافته وترميمه ونحو ذلك، وأتم مراعاة له، أو لكونه أقدم تأذينا يعني له مدة أطول في التأذين فإنها يشهد له أذانه أكثر، أو أبوه أي أبوه كان مؤذنا، فهذا يدلنا على أن يعني بعض الطباع والأشياء تورث، ولذلك من نشأ في بيت فقه ربما ورث بعضه، ومن نشأ في بيت طب ورث بعضه، ومستقر في كثير من الدول، وهذا موجود حتى في يعني بعض الدول العربية والغربية، أن القضاء أنجح من يكون فيه من كان من بيت قضاء، وهكذا، فدائما من كان في بيت يكون أعلم بآدابه وأحكامه. قال أو لكونه أي من تقدم من أولاد من جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فيهم، كأبي محذورة رضي الله عنه، فقد توارث أبناؤه الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طوالا فلا بأس. نعم. آخر مسألة، وبصير وحر وبالغ أولى من ضدهم. نعم. يدل على أن هؤلاء يصح أذانهم جميعا. نعم. طبعا البصير يقابل الأعمى، والحر القن، والبالغ يقابل المميز. وتشترط ذكوريته. بدأ يذكر مصنف الشروط التي يلزم توفرها في المؤذن وهي خمسة. أولها ذكوريته وعقله يقابله الأنوثة، وعقله ويقابله الجنون، وإسلامه ويقابله الكفر، وتمييزه وأن يكون صغيرا غير مميز، وعدالته ولو مستورا. نعم، قوله وعدالته ولو مستورا يدلنا على أن المشروط هو العدالة الظاهرة، لأن المستور هو الذي تعرف عدالته الظاهرة ولا تعلم الباطنة، هذا يسمى مستور. وأما من عرفت عدالته ظاهرا وباطنا فهذا مجزوم بعدالته، وهذا سبق معنا أنه هو الأمين. يقابل ذلك من ظهر فسقه فانتفت عدالته الظاهرة فلا يصح أذانه. ثم قال ولا يشترط علمه بالوقت فإنه قد يعلمه بغيره. بقي عندي مسألة أختم بها الدرس. قول المصنف رحمه الله تعالى تشترط ذكوريته أي المؤذن، ذكر منصور أن جماعة من أصحاب الإمام أحمد قالوا إن أذان المرأة والخنثى أنه لا يصح، ويترتب على كونه لا يصح أنه غير مجزئ فيجب الإتيان بأذان آخر. ثم ذكر هو كذلك أنه ظاهر كلام جماعة أنه يصح ولكنه لا يسقط فرض الكفاية، أنه يصح أذان المرأة لكنه لا يسقط فرض الكفاية. ومثله نقول أيضا في أذان المجنون وفي أذان المميز والعدل وفاقد العدالة وفي أذان الكافر كما سبق معنا أنه لا يسقط فرض الكفاية. نكون بحمد الله عز وجل وقفنا عند الحد الذي أردنا أن نقف عنده. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. أطلت عليكم اليوم، ربما الدرس القادم والذي بعده ثم إن شاء الله يعني يخف الضغط إن شاء الله، لعلنا لأني أطلت عليكم اليوم نقف بلا أسئلة أو نجعل أسئلة الدرس القادم، فلعل الشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد الرحمن تكون عندكم الأسبوع القادم إن شاء الله أجيب عنها. صلى الله عليه وسلم.